وليس معصوما مثل غيره من العلماء، قد يصحي بعض الاحاديث ويخطي، قد يضعف ويخطي، ولكن ليس معصوما، فقد يقع بعض الخطا في بعض الاحاديث، قد يعتقدها صحيحه وهي ضعيفه، قد يعتقدها ضعيفه وهي صحيحه، لكن هذا قليل. وطالب العلم يجتهد في معرفه الصحيح والسقيم في الطرق التي اورحها العلماء. يقول ورد في الحديث كما صح الجامع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النفاق. كيف؟ لا عندي من النفاق كلها. هل هذه الاربعه التي قبل الظهر وبعدها زياده على السنه الرواتب او مستقله عنها؟ وهل يمكن ان تجمع بينها بنيه واحد؟ نعم، يكفي اربعه قبل الظهر الراتبه، واربع بعدها سنه الراتبه ركعتان وبعدها ركعتان، هذا اذا صح الحديث. ولا تغتر بصحيح الجامع، لان صحيح الجامع فيه اعتراض كثيره، حتى قال بعض الناس ان الشيخ وفقه الله الالباني لعله وكله الى بعض الطلبه ولم يراجعوا فيما بعد، إذ أن في صحيح الجامعة حديث ضعيف للغاية. ولهذا لو تعتني به أنت راجع سنده وتنظر فيه، فعلى كل حال إن صح فالسنة الراتبة قبل الظهر أربع تجزي، والسنة الراتبة بعد الظهر ركعتان ويضاف إليهما ركعتان. فنرجو من الأخوة الذين يحبون تخريج الحديث أن يحرروا لنا هذه المسألة. نعم، أي نعم، لكن ما يكفي هذا، ما يكفي، لأن الشيخ الألباني وفقه الله دائما يصحح أحاديث ضعيفة ويضعف أحاديث صحيحة. وقد ألف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتابا في هذا الموضوع، فيما صححه الألباني وهو ضعيف، أو فيما ضعفه وهو صحيح. والإنسان بشر، كل يؤخذ من قوله ويترك. فنرجو من الأخوة الذين يحررون الحديث أن يحرروا لنا هذه المسألة، لأنه يعني كثر فيها السؤال الآن. وأظن سبقا قلت لكم أول ما خرج كتاب تخريج حديث الدليل، دخلنا مكتبة، أول معرض دخلوا هذا الكتاب أنا والشيخ عبد الغديان رحمة الله عليه، قديمة مقصد يعني زمن طويل، مثل ما أظن منذ أكثر من 30 سنة، لا والله مثل نحو 40 أو يزيد. يا للشيخ عبد الله ما تأخذ الكتاب، يتنا سبق أني قرأت كلام الشيخ ناصر الدين الذي يكتب في مجلة التمدن الدمشقية، يقول الشيخ عبد الله وعنده جزم مثل شوي الشيخ نصر الدين رحمة الله عليه، قال ولو فيها كذا كذا، قلت يلا هو عنده يجزم في الشيء، مرناه في الكتاب، طفت الكتاب بدون قصد بدون أي شيء صدف، وإذا في حديث في الكتاب قال الألباني رحمة الله عليه حديث صحيح، ثم قال ولم أطلع على سنده، ولكن قال السيوطي انه صحيح. قلت شوف هذه من غلطاته الشيخ عبد الله، هو لو قال لما حمل الكتاب لم أطلع على سنده ولكن قال السيوطي صحيح خرج من عهده، لكن كونه يأتي بالحكم يقول حديث صحيح وهكذا، ما شريته في ذاك الوقت، فيما بعد اشتريت الكتاب أنا. ما في شك انه هو فيه فوائد كثيره، في اشياء ايضا هو واعترض عليها احد من المعترضين، ما فيه احد عالم الا ويتصدى له من يعترضون عليه، اما اجتهاد عن اجتهاد منهم او عن حسد في سمعته. والرجل ليس بفقيه حقيقه رحمه الله عليه. وأذكر أني قرأت كتاب آداب الزفاف على الله يقول يرحمها الشيخ صالح الشاوي، هل حتى هذا في حدود سنة 77 هجري. هجري. والشيخ صلاح الشاوي من جمع من بلدنا، فإذا كان عندنا بالرياض يتعلل معه في عند أكثر من واحد من القرابة فنجتمع. فقرأت عليه الكتاب رحمة الله عليه، لما قرأت عليه كتاب أدب الزفاف قال لي هو الله يسكنه جنة النعيم، الرجل له عناية بالحديث وليس بفقيه. الشيخ ناصر الدين كان يحرم لبس الذهب المحلق، ولا يجوز لبس الذهب إلا المقطع، وكان ذاكر في أدب الزفاف رحمة الله عليه في ذاك الوقت. طبعا أنا أحترم الشاوي، الشاوي طالب علم وراح لمصر في يعني قبل فتح حائل يمكن عام 28 أو 29، ودرس في مصر عدة سنوات. أنقل عنه هذا الشيء مع أني قرأت كتب الألباني رحمة الله عليه، أداب الزفاف وتحضير الساجد حجة النبي كما رواها جابر، وأظن في صلاة التراويح حوالي 4 صغار، وحجاب المرأة المسلمة. حجاب المرأة المسلمة سألت الشنقيطي عنه شيخنا الله يرحمه، كان له رأيه رحمة الله عليه الشيخ محمد الأمين، كان للألباني رأي في هذا في موضوع، واستنكرت هنا لأنه خلاف رأي شيخ الإسلام من تيمية، وهو ذكر شيخ الإسلام. قلت الشيخ الشنقيطي الشيخ هكذا يقول الألباني في كتاب كتاب له اسمه حجاب المرأة المسلمة كذا وكذا، ويقول أن شيخ أن ابن تيمية غلط في ذلك. قال ابن تيمية عربي قح والألباني أعجمي، فابن تيمية أفقه منه في لسان العرب. وقال كلام آخر قال يعني الشيخ ابن تيمية سلم له الخاص والعام في المكانة العلمية، والكتاب يريد أن أشعره لأنه في ذاك الوقت هو يكتب في تفسير سورة النور شيخنا الشنقيطي، قال أريد أن أراه، عندك غيره؟ قلت لا والله ما عندي إلا النسخة، لا أعيرك إياه حتى ترده علي، قال ما يخالف. شفت هذا رحمة الله عليه، فكان حجاب المرحوم مسلم رحمة الله عليه يعني في حاشية خفيفة. وأذكر مرة من مرات وهذه قصة برضو ثابتة في الذهن، كان ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع وهو في المدينة المنورة يدرس الجامعة الإسلامية، والشيخ الدائز رحمه الله هو المسؤول عن الجامعة. لا. كان في جلسة مع بعض الطلاب وأبدأ رأي يختلف مع رأي الشيخ الدائز باس، فقال لأحد الطلاب لماذا لم تبحث الموضوع مع الشيخ وتتكلم معه؟ قال أنا ما أستطيع، الشيخ ابن باز مرجعه يعني ذاكرته، وأنا مرجعي الكتب، الكتب أحتاج إلى أرجع إليها، فقد أثير المسألة ويتكلم ولا أستطيع أن أرد عليه. فما لا شك الناس يختلفون، ودائما الشيخ ابن باز رحمه الله حينما نسأله بعض الأسئلة وتأتي الإجابات منه ونراجع الكتب الأساسية نجد نفس النص في هذا الكتاب. سبحان الله. ولذلك حتى علماء الحديث سابقا في الأمة الإسلامية لماذا يحفظون عشرات الآلاف من الأحاديث؟ يحفظونها ويحفظون السند، يستظهرونها. نعم، والسند السند متواصل. وأحيانا إذا كان هناك أي ملاحظة على السند أو على مثلا بعض الرواة أو من نقل يذكرونه، لأنهم تفرعوا للعلم واهتموا بالعلم. جميل.